إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين: وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأخي المسلم، لنتدبر هذه الآية. أمرنا الله بالعمل، فإنا ما خلقنا عبثا، خلقنا لنعبد الله، خلقنا لننفذ أوامر الله، خلقنا لنقوم بما أوجب الله علينا، تعبدنا بهذه الشريعة لنقوم بحقيقتها علما وعملا، ظاهرا وباطنا، لنكون مؤمنين حقا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. والله عالم ما العباد عاملون، ولكنه جل وعلا لا يعاقب العبد حتى تظهر مخالفته وعصيانه وتقوم الحجة عليه. وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن مردكم إلى الله عالم الغيب والشهادة، استوى في علمه ما خفي وما أعلن. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. أيها المسلم، عملك لا يكون عملا حقا حتى يكون عملا تواطأ عليه القلب واللسان والجوارح. عمل ظاهر مع خلو القلب من الاعتقاد لا ينفع، عمل ظاهر مع خلو القلب من الاعتقاد واليقين لا ينفع، اعتقاد لا يترجمه عمل ظاهر لا ينفع. فلا بد في العمل من أن يكون الظاهر والباطن سواء. ففي الباطن إخلاص لله وقيام بما أوجب الله، وتعبد القلب لله ذلة واستكانة، وفي الظاهر القيام بالواجبات مع ترك المحرمات. هكذا العمل النافع، وهكذا العمل المفيد، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن عليه في حياته. فيمضي عمره وهو في خير، الله بكل جوارحه ظاهرا وباطنا. أيها المسلم، أيها المسلم، إنما الخوف على العبد أن يظهر الخير وهو مبطن لضده، وأن يظهر التنسك والصلاح وهو في قلبه على خلاف ذلك. أعمال صالحة مشوبة بالرياء والسمعة، لغير الله صلى ولغير الله أطاع ولغير الله تنسك ولغير الله تعمد، فتلك الأمور لا بد أن تكون صاحبها أحوج ما يكون إليه. لذا اشتد خوف صالح هذه الأمة على أنفسهم وخافوا على أعمالهم، فجمعوا بين الخوف من الله وحسن العمل، جمعوا بين الخوف من الله وحسن العمل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء الصلحاء خافوا على أعمالهم أن يعرض لها رياء يبطلها، أو يعرض لها والعياذ بالله شكوك وارتياب فتحبط الأعمال. خافوا على أعمالهم ولم يثقوا بأنفسهم، بل عظم التجاؤهم إلى الله وقويت الرغبة في الانصرار بين يدي ربهم، فهم دائما يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويتذكرون قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إن المؤمن يعمل، ولكن نصب عينيه خاتمة الأعمال، لا يدري ما يختم له به، يخاف من تحول من الإيمان إلى الكفر، ومن استقامة الانحراف، ومن لزوم الطريق إلى البعد عنه. يرى أناسا تختلفت أهواؤهم وتغيرت أفكارهم وتنوعت آراؤهم، فهم يوما دعاة إلى الخير والصلاح، ويوم ينقضون ما بنوا ويبدلون ما قالوا بسوء وأعمال سيئة. إذن فهو يخاف على نفسه أن يخدعه الشيطان فيستولي عليه فينسيه ذكر الله ويصده عن سبيل الله المستقيم، فيختم له بسوء فيلقى الله على غير هدى، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولذا قال الله لعباده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلزموا الإسلام واثبتوا عليه واستقيموا عليه حتى يوافيكم الموت وأنتم على الإسلام ملازمين غير مبدلين ولا مغيرين. واسمع ما قال الله عن نبيه يعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب نبيه إبراهيم وابنه يعقوب، ووصى بها إبراهيم ابنه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلزموا الإسلام علما وعملا، وأمروا به الباطن والظاهر، وسلوا الله الثبات على الحق، فإن الله بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. وسيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، يقول دائما: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. تسأله عائشة: هل تخاف يا رسول الله؟ فيجيبها قائلا: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. أيها المسلم، فمن علامة توفيق الله لك، ومن علامة خاتمة الخير لك، أن توفق في بقية عمرك لأعمال صالحة تستقيم عليها، تثبت عليها، تمضي بقية عمرك عليها. يقول أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، يوفقه لعمل صالح قبل الموت، فيتداركه الله بتوبة النصوح، فيبدل سيئاته حسنات، ويتحلل من مظالم العباد، ويتوب إلى الله من سيئات الأقوال والأعمال، حتى إذا حضره الموت ودن انتقاء روحه إلى خلافه، ودن انتقال الروح من الجسد، فإذا هو ثابت على الحق، ثابت على الهدى، تزف له البشارة وهو على فراشه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزل ونزلا من غفور رحيم. هكذا أولياء الله الصادقون الذين أخلصوا لله أعمالهم وصدقوا مع الله في تعاملهم، فلم يكن رياء ولا سمعة ولا محبة للشهرة ولا إرادة العلو في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أيها المسلم، إن المسلم ينبغي دائما له أن يسأل الله حسن الخاتمة، يسأل الله أن يختم عمره بخير، وأن يجعل بقية ما بعيد عمره خيرا من ماضيه. فهو دائما يقول: اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوما نلقاك فيه. أيها المسلم، حسن الخاتمة قضى مضاجع الصالحين وكدر عليهم صفو حياتهم. لا والله، سوء ظن برب العالمين فحاشا ذلك، لكن خوفهم من أنفسهم واشتد خوفهم من أنفسهم أن يؤتوا من قبل أنفسهم من أعمال سيئة استبطنوها ومعاص واصلوها، يخافون أن لا يمكنوا من توبة وأن تستمر بهم الشهوات والملذات فتنقضي الأعمار بلا فائدة، فهم يخافون على أنفسهم ويعلمون قول الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقوله: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فاسأل الله خاتمة خير، واسأل الله أن تلقاه وأنت على الإسلام، لم تبدل ولم تغير، بل أنت مستقيم على هذا الهدى. أيها المسلم، أسباب الخاتمة الحميدة أمور كثيرة، فأعظمها تقوى الله في السر والعلانية. اتق الله حيثما كنت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تقوى حقيقية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الإخلاص لله في القول والعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الاستقامة على الهدى ولزوم الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم فاستقم كما أمرت. قال صلى الله عليه وسلم لرجل سأله قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يا أخي تذكر الموت وما بعده، فعسى أن يكون في التذكر عبرة وعظة. تذكروا الجنة ونعيمها والنار وآلامها وأغلالها. وأمر آخر، استشعار قلبك بكمال علم الله بك وكمال اطلاع على سرك وعلى نيتك، وأن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. الإكثار من ذكر الله والالتجاء إليه دائما وأبدا، فإن الله من فضله أنه لا يخيب رجاء من رجاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولكن الخوف من معاصٍ أصررت عليها أخفيتها عن الناس والله مطلع عليها، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أيها المسلم، ومن أسباب الخاتمة الإكثار من تلاوة القرآن والمحافظة على فرائض الإسلام بإخلاص ويقين، وربك لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولخاتمة الحسنة علامات، فمنها أن يوفق العبد لأن تكون كلمة الإخلاص آخر ما يقول، فإن من ختم له بهذه الكلمة نال الفضل العظيم. وفي الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله حرمها دخل الجنة. وفي حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعند الاحتضار يوفق الله أهل الإيمان، فعندما يأتي ملك الموت لقبض تلك الروح التي طالما عمر بها الجسد. يكون آخر كلام العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيا لها من كلمة إذا وفق لها في تلك الحالة العصيبة، إنها كلمة تنجيه من النار وتؤمنه من الخلود في النار فيختم له بخير. إن العبد عند الاحتضار تضعف قواه وتقل حيلته، ويجن الشيطان عليه برجله وجنده، عسى أن يغفر منه بخاتمة سوء يحسنه الباطل ويدعوه إلى منال الكفر. والعبد في ضعف وشدة ضعف وعظم بلاء يعالج من خروج الروح من جسده ما الله به عليم، ولكننا لا نعلم ذلك. والله يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالمؤمن يثبته الله على الحق عمر طالما عمر في طاعة الله، قلب طالما أخلص لله العمل، فيوفق عند الاحتضار فينطق بكلمة التوحيد فيختم له بها عمله، فتلك النعمة الكبرى والفضل العظيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أيها المسلم، ومن علامات حسن الخاتمة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يموت بعرق جبينه، فيعرق جبينه عند احتضاره، وهذه من علامات الخير. ومنها ما أخبر النبي بأن الميت بأن تلك الميتة الشهادة، فأخبر أن الميت بالطاعون شهيد، والميت بالطاعون شهيد، والميت بالغرق والهدم شهيد، والميت بداء البطن شهيد، كل والموت بالهدم شهيد. كل تلك علامات خير للمسلم بتوفيق الله له. فاسأل الله خاتمة الخير، واحذر أن تخونك أعمالك في تلك اللحظات فيظهر على فلتات لسانك ما كنت تضمره من سوء الاعتقاد، أو ما كنت تضمره من محبة المعاصي، أو ما كنت تضمره من الظلم والعدوان، أو ما كنت تضمره من قلة الإخلاص والرياء، فيظهر ذلك على لسانك عند الموت، فتلقى الله على غير هدى. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فاحذروا أيها المسلمون عواقب الذنوب، واستقيموا على طاعة علام الغيوب. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتخلقوا بصالح العمل، واعلموا أن من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يا أيها المسلم، ليس للموت مرض معلوم، وليس للمرض سن معلوم، وليس للموت وقت معلوم، ولكنها آجال بيد الله، إذا حضر الأجل فلا راد له، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فلنستعد للقاء الله، ولنستعد بالأعمال الصالحة، ولنخلص لله أقوالنا وأعمالنا، ولنسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه إلى أن نلقاه، ولنكثر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن الله قادر إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلم، أيتها المرأة المسلمة، أيتها المرأة العفيفة، أيتها المرأة ذات الدين والخلق والقيم، أيتها المرأة المسلمة، تربيت بين أبوين مسلمين، ونشأت على فطرة الإسلام، وتعلمت على هدي الإسلام، ونشأت على هذا الخلق الكريم، العفة والصيانة والحشمة والبعد عن كل ما يخالف شرع الله، هكذا أراد الإسلام لك أيتها المسلمة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، هكذا المأمول من فتيات الإسلام، وهكذا المأمول من فتيات الإسلام اللواتي تربين على الهدى والأخلاق الكريمة، والبعد عن مواطن الريبة والشر والفساد، والبعد عن مواطن الريبة والشر والفساد. هذا الخلق القيم والحشمة والعفة أغاضت أعداء الإسلام، أغاضت أعداء الشريعة، أغاضت من يريدون بهذه الأمة كيدا ومصيبة، ومن يريدون بهذا الدين الأذى والذلة، من يكيدون للإسلام وأهله، من لا يريدون للأمة أن تبقى على خيرها وسماتها وكرامتها، فدعوها إلى العمل بجانب الرجال، وهيئوا لها الفرص، وادعوا بذلك أنهم ساهموا في سعودة الأمة، وأنهم إلى آخر ما يقولون وما يعتذرون. وإنها لخطوات سيئة غير موفقة، وإن الواجب على المرأة المسلمة ألا يكون خلقها ثمنا لدنيا تأخذه، بل يكون خلقها وسترها وعفافها فوق هذا كله، فهي خلقت لعباد ربها، وخلقت لتبني الأجيال المسلمة، وخلقت لتكون مساهمة في إصلاح مجتمعها وأفراد أسرتها، لتقدم للأمة فتيات وأبناء صالحين مستقيمين، خلقت لتكون راعية على أهل بيتها، لم تخلق لتمازج الرجال، ولم تخلق لتجعل الدنيا عوضا لعرضها وكرامتها. إنك أيتها المرأة المسلمة لا تظني تلك الدعايات من مصلحتك أبدا، ولا أن قصدهم بهذا إكرامك ورفع منزلتك، ولا أن الهدف من هذا إبراز شخصيتك، ولا أن الغاية من هذا إكرامك، ولكن الغاية يعلم الله ما وراء أولئك من مكيدة للإسلام وأهله، وحربا على القيم والفضائل التي تميز بها المجتمع المسلم. فلا يرضي أعداء الشريعة إلا أن يجردوا هذه المرأة المسلمة من قيمها وأخلاقها، فلا تخدعنك هذه الدعاية، ولا يغرنك هذه المكاسب المادية، ففيك من أخلاق والقيم ما فوق هذه المادة كلها، فاستقيمي على الخير والزم البيت والوظائف اللائقة بك المهيئة لك دون الاختلاط مع الرجال بأي ذريعة كانت، فإنها طريق مشوب بالشر وطريق مفضل إلى الفساد وطريق سائر بالفتاة المسلمة، لأن تحاكي المرأة الغربية في قيمها وأخلاقها، فتفقد الأمة كرامتها وتفقد الأمة سمعتها وتفقد الأمة ما تميزت به من أخلاق وقيم وفضائل. فيا أيها المنادون لهذه البرامج السيئة، خافوا الله في مجتمع المسلمين، واعلموا أن سعيكم ضلال وأن خطواتكم خطوات إلى الفجور والنار، وأن هذا المجتمع المسلم أمانة في أعناق المسلمين، محافظة على أخلاقه ومحافظة على كرامته ومحافظة على مبادئه وقيمه. إن المرأة المسلمة هيئت لتربي الأجيال وتعمر البيت وتساهم في الخير، لأن يزج بها كل النهار ووسط أول الليل فيما يسمى بعملها وفيما يسمى بأنها تبيع للنساء وفيما يقول ويقول أولئك، والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يعلم أن مقاصدهم سيئة. فلنتب إلى الله، ولا يغرنك يا أخت المسلم ما يقول هؤلاء وما ينمقون وما يكتبه الكاتبون وبعض المنحرفين في كتابتهم الذين يكتبون بما تمليه قلوبهم من الحقد على الدين وأهله، ذلك بأنهم كرهوا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. أقلام جائرة وألسنة كاذبة ومقالات خاطئة سطرت بأقلامها كل ما يحارب العقيدة والقيم والأخلاق. فاتق الله أيتها المسلمة ولا تنقادي لتلك الدعاية، ففيها هدم لكرامتك وأخلاقك ومسخ لفضيلتك وزجا بك في الترهات التي لا نهاية لها سوى الانحلال من القيم. أسأل الله أن يحفظ مجتمع المسلمين عامة من كل سوء، وأن يصلح الأقوال والأعمال، وأن يعيذنا من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجآت نقمته ومن سائر سخطه، وأن من أراد للإسلام الإسلام وأهله بسوء أن يكبته الله في نفسه وأن لا يمكنه من مراده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.